بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومجالس السيرة النبوية والصفات المصطفوية والشمائل المحمدية لسيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع دراسة وقراءة وإسماع كتاب الشفاء بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب النبي ورفقته في الجنة. واليوم مع المجلس الثالث من هذا الكتاب الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم. ومع الباب الثاني من هذا الكتاب، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام القاضي عياض رحمه الله عز وجل في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. قال: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل الجمل لقدره العظيم، أن خصال الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الجبلة، وضروري وضرورة الحياة الدنيا، ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى. ثم هي على فنين أيضا، منها ما يتخلص لإحدى الوصفين، ومنها ما يتمازج ويتداخل. فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكرم أرضه، ويلحق به ما تدعو ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه. وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن. إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة. وأما المكتسب الأخروية فسائر الأخلاق العالية والآداب الشرعية من الدين والعلم والحلم والصبر والشكر والعدل والزهد والتواضع والعفو والعفة والجود والشجاعة والحياء والمروءة والصمت والتؤدة والوقار والرحمة وحسن الآداب والمعاشرة وأخواتها، وهي التي جماعها حسن الخلق. وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الجبلة لبعض الناس، وبعضهم لا تكون فيه فيكتسبها، ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصولها في أصل الجبلة شعبة كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وتكون هذه الأخلاق دنيوية إذا لم يرد بها وجه الله والدار الآخرة، أسأل الله عز وجل أن يخلص نيتنا وإياكم. ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق أصحاب العقول السليمة، وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها فصل. قال القاضي: إذا كانت خصال الكمال والجلال ما ذكرناه، ووجدنا الواحد منا يشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل عصر، إما من نسب أو جمال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو سماحة، حتى يعظم قدره ويضرب باسمه الأمثال ويتكرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة عظمة، وهو منذ عصور قوال رمام بوال. فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يأخذه عدو إلى ما لا يأخذ عدو لا يعبر عنه، لا يعبر عنه ما قال، ولا ينال بكسب ولا حيلة، ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال من فضائل، من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والرؤية والقرب والدنو والوحي والشجاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والبراق والمعراج والبعث إلى الأحمر والأسود والصلاة بالأنبياء والشهادة بين الأنبياء والأمم وسيادة ولد آدم صلى الله عليه وسلم ورواية الحمد والبشارة والنذارة والمكانة عند ذي العرش والطاعة ثم والأمانة والهداية ورحمة للعالمين وإعطاء الرضا والسؤل والكوثر وسماع القول وإتمام النعمة والعفو عما تقدم وتأخر وشرح الصدر ووضع الوزر عنه صلى الله عليه وسلم ورفع الذكر وعزة النصر ونزول السكينة والتأييد بالملائكة وإيتاء الكتاب والحكمة والسبع المثاني والقرآن العظيم وتزكية الأمة والدعاء إلى الله وصلوات الله تعالى والملائكة وصلوات الله تعالى والملائكة والحكم بين الناس بما أراه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ووضع الإصر والأغلال عنهم والقسم باسمه وإجابة دعوته وتكليم الجمادات والعجم وإحياء الموتى وإسماع الصم ونبع الماء من بين أصابعه وتكثير القليل وانشقاق القمر ورد الشمس وقلب الأعيان والنصر بالرعب والاطلاع على الغيب وظل الغمام وتسبيح الحصى وإبراء الآلام والعصمة من الناس إلى ما لا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه ولا يحيط بعلمه إلا مانحه ذلك ومفضله به لا إله غيره إلا ما أعد له في الدار الآخرة من منازل إلا ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة ودرجات القدس ومراتب السعادة والحسن والزيادة التي لا تقف دونها العقول ويحار دون أدانيها الوهم. فصل. قال رحمه الله عز وجل: فصل. إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا، وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفصيلا. فاعلم نور الله قلبي وقلبك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك، أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبات وفي جبلة الخلقة وجدته صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها ومحيطا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار، لذلك بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع. أما الصورة وجمالها وتناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هال وأبي جحيفة وجابر بن سمرة أم معبد وابن عباس ومعرض بن معيقيب وابن الطفيل والعداء بن خالد وخريم بن فاتك وحكيم بن حزام وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين من أنه صلى الله عليه وسلم كان رقم 1 أزهر اللون، 2 أدعج أنجل الشكل، أهدب الأشفار، أبلج أزج أقنى، أفلح مدور الوجه، واسع الجبين، كث اللحية، تملأ صدره سواء البطن والصدر، وواسع الصدر، عظيم المنكبين، وضخم العظام، عبل العضدين والذراعين، والأسافل، رحب الكفين صلى الله عليه وسلم والقدمين، وسائل الأطراف، أنور المتجرد، دقيق المسروبة، ربعة القد، ليس بالطويل البائن ولا القصير المتردد، ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلم. رجل الشعر إذا أفترى ضاحكا أفت ضاحكا أفت ضاحكا أفترى عن مثل سنة رجل الشعر إذا أفتر ضاحكا افتر عن مثل السنا البرق مثل سنا البرق وعن مثل حب الغمام. إذا تكلم رأى كالنور يخرج من ثناياه صلى الله عليه وسلم. أحسن الناس عنقا، ليس بمطهم ولا مكلثم، متماسك البدن ضرب اللحم. قال البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وقال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: وقال له رجل: كأن وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. وقالت أم معبد رضي الله تعالى عنها في بعض ما وصفته به: أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. وفي حديث أبي هريرة: تلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وقال علي رضي الله تعالى عنه في آخر وصفه له: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث في بسط صفته مشهورة كثيرة، فلا نطول بسردها، وقد اختصرنا في وصفه نكت ما جاء فيها نكت ما جاء فيها وجملة مما فيه كفاية في القصد إلى المطلوب. وختمنا هذه الفصول بحديث جامع لذلك تقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. فصل: وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقدار وعورات الجسد، فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص لم توجد في غيره، ثم تممها بنظافة الشرع وخصال الفطرة العشر. وقال: بني الدين على النظافة. حدثنا سفيان بن العاص وغير واحد قالوا: حدثنا أحمد بن عمر قالوا: حدثنا أبو العباس الرازي قال: حدثنا أبو أحمد الجلودي قال: حدثنا ابن سفيان قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جونة العطار. قال غيره: مسها بطيب أو لم يمسها يصافح المصافح، فيظل يومه يجد ريحها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان بريحها. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار أنس رضي الله تعالى عنه فعرق، فجاءت أمه بقارورة تجمع فيها عرقه صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالت: نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب. وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه. وذكر إسحاق بن راهوية أن تلك كانت رائحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم. وروى المزني عن جابر رضي الله تعالى عنهم قال: أردفني النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فالتقمت خاتم النبوة بفمي، فكان ينم علي مسكا. وقد حكى بعض المعتنين بأخباره وشمائله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يتغوط انشقت الأرض فابتلعت غائطه وبوله، وفاحت لذلك رائحة طيبة صلى الله عليه وسلم. وأسند محمد بن سعد كاتب الواقدي في هذا خبرا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي الخلاء فلا نرى منك شيئا من الأذى. فقال: يا عائشة، أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما يخرج من الأنبياء فلا يرى منه شيئا؟ وهذا الخبر وإن لم يكن مشهورا فقد قال قوم من أهل العلم بطهارة هذين الحدثين منه صلى الله عليه وسلم، وهو قول بعض أصحاب الشافعية. حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ في شمائله، وقد حكى القولين عن العلماء في ذلك أبو بكر بن سابق المالكي في كتابه البديع في فروع المالكية وتخريج ما لم يقع لهم منها على مذهبه من تفاريع الشافعية. وشاهد هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن منه شيء يكره ولا غير طيب، ومنه حديث علي رضي الله تعالى ولا غير طيب ومنه حديث علي رضي الله تعالى عنه. وصلت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أجد شيئا، فقلت طبت حيا وميتا؟ قال وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قط ومثله. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ومنه شرب مالك بن سنان دمه يوم أحد ومصه إياه وتسويه صلى الله عليه وسلم ذلك له، وقوله لا وقوله له لن تصيبه النار، مثله شرب عبد الله بن الزبير دم حجامته. فقال له عليه السلام ويل لك من الناس ويل لهم منك. ولم ينكر عليه، وقد روى عنه نحو هذا نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله، فقال له لن تشتكي وجع بطنك أبدا. ولم يأمر واحدا منهم بغسل فم ولا نهاه عن عوده. وحديث هذه المرأة التي شربت بوله صحيح، ألزم الدارقطني مسلما والبخاري إخراجه في الصحيح، واسم هذه المرأة بركة، واختلف في نسبها، وقيل هي أم أيمن وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وكان للرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يوضع تحت سريره يبول فيه من الليل، فبال فيه ليلة ثم افتقده فلم يجد فيه شيئا، فسأل بركة عنه فقالت قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم. روى حديث ابن جريج وغيره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة، وروي عن أم آمنة أنها قالت ولدته نظيفا ما به قدر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسله غيري، فإنه لا يرى أحد عورته إلا طمست عيناه. في حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط، فقال فقام فصلى ولم يتوضأ. قال عكرمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان محفوظا. وقال فصل وأما وفور عقلي وذكاء لبي وقوة حواسي وفصاحة لسانه واعتدال حركاتي وحسن شمائلي فلا مرية أنه كان أعقل الناس وأذكاهم، ومن تأمل تدبيره أمر بواطن الخلق وظواهرهم وسياسة العامة والخاصة مع عجيب شمائله صلى الله عليه وسلم وبديع سيره، وفضلا عما أفاضه من العلم وقرره من الشرع دون تعلم سبق ولا ممارسة تقدمت ولا مطالعة من الكتب منه، لم يمتر في رجحان عقله وثقوب فهمه الأول بديهة، هذا مما لا يحتاج إلى تقريره لتحقيقه. وقد قال وهب بن المنبه قرأت في 71 كتابا فوجدت في جميعها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وفي رواية أخرى فوجدت في جميعها أن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقله صلى الله عليه وسلم إلا كحبات رمل من بين رمال الدنيا. وقال مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من بين يديه. وبه فسر قوله تعالى وتقلبك في الساجدين وفي الموطأ عنه عليه السلام إني لأراكم من وراء ظهري، ونحوه عن أنس في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثله. قالت زيادة زادها الله إياها في حجته. وفي بعض الروايات إني لأنظر من ورائي كما أنظر إلى من بين يدي، وفي أخرى إني لأبصر من قفاي كما أبصر من بين يدي. وحكى بقي بن مخلد عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. والأخبار كثيرة صحيحة في رؤيته صلى الله عليه وسلم الملائكة والشياطين. ورفع النجاشي له حتى صلى عليه وبيت المقدس حين وصفه لقريش، والكعبة حين بنى مسجده. وقد حكي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى في الثريا 11 نجما، وهذه كلها محمولة على رؤية العين، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره. وذهب بعضهم إلى ردها للعلم والضوار يخالفه، ولا إحالة في ذلك، وهي من خواص الأنبياء وخصالهم، كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد العدل من كتابه. قال: حدثنا أبو الحسن المقرئ الفرغاني، حدثتنا أم القاسم بنت أبي بكر عن أبيها، حدثنا الشريف أبو الحسن علي بن محمد الحسني، حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن أحمد بن سليمان، حدثنا محمد بن محمد بن مرزوق، حدثنا همام، حدثنا الحسن عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما تجلى الله عز وجل لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ، ولا يبعد عنها على هذا أن يختص نبينا صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من هذا الباب بعد الإسراء والحظوة بما رأى من آيات ربه الكبرى. وقد جاءت الأخبار بأنه صارع ركانة أشد أهل وقته، وكان دعاه إلى الإسلام، وصارع أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدا، وعاوده 3 مرات. كان ذلك كل ذلك يصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشية، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث. وفي صفته عليه السلام أن ضحكه كان تبسما، إذا التفت التفت معا، وإذا مشى مشى مشى تقلعا، كأنما ينحط من صبب. ثم قال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول، فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهله ثلاثة طبع، وفراعة منزع، وإيجاز مقطع، ونصاعة لفظ، وجزالة قول، وصحة معان، وقلة تكلف. أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، خص ببدائع الحكم وعلم السنة ببدائع الحكم وعلم ألسنة العرب، يخاطب كل أمة منها بلسانها، ويحاورها بلغتها، ويباريها في منزع بلاغتها، حتى كان كثير من أصحابي يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه وتفسير قوله. من تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه، وليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارث العليمي والأشعث بن قيس وأهل بن حجر الكندي وغيرهم من أقبال حضرموت وملوك اليمن. وانظر كتابه لهمدان: إن لكم فراعها وويهاطها وعزازها، يأكلون علافها وترعون عفاءها لنا من دفئهم وصرابهم، وما سلموا بالميثاق والأمانة لهم من الصدقة الثلب والنابي الثلب والناب والفصيل والفارض الداجز والكبش الحواري، وعليهم فيها الصالغ والقارح. وقول له لنهد: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر، وافجر له السمد، وبارك لهم في المال والوالد. من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك وضائع الملك، لا تلطط في الزكاة، ولا تلحد في الحياة، ولا تتثاقل عن الصلاة. وكتب لهم في الوظيفة الفريضة: ولكم الفارض والفريش وذو العنان الرقوب والفلو الضبيص، لا يمنع سرحكم، ولا يعضد طلحكم، ولا يحبس دركم، ما لم تضمروا الرماق وتأكلوا الرباق. من أقر فلا الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربا. ومن كتابه الوالي بن حجر إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب، وفيه في التيعات شاة لا مقورة الأليات، ولا ضناك، وأنطوى السبجة، وفي أسيوب الخمس، ومن زنا من بكر فاصقعوه 100، واستوفضوا عامة، ومن زنا من مثيب. يكلم صلى الله عليه وسلم، يكلم كل قبيلة بلغتها يعني. ومن زنى من مثيب فدرجوه بالأضاميم، ولا توصيم في الدين، ولا غمة في فرائض الله، وكل مسكر حرام. وابن حجر يترفل، عليكم السلام وبركاته، يترفل على قيال: أين هذا من كتابه؟ لا نس في الصدقة. إن هذا من كتابي لأنس في الصدقة المشهور. لما كان كلام هؤلاء على هذا الحد وبلاغتهم على هذا النمط، وأكثر استعمال لهم هذه الألفاظ، استعملها معهم ليبين للناس ما نزل إليهم، وليحدث الناس بما يعلمون. وقوله في حديث عطية السعدي: فإن اليد العليا هي المنطية، واليد السفلى هي المنطاط. فقال: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعتزل لغة يتكلم يعني تبدل حرف العين طاء، لقبائل العرب يعني، كل قبيلة لها لغة. قال: فكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتنا. وقوله في حديث العامري: حين سأله قال له النبي صلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأل عنك، أي سأل عن ما شئت، وهي لغة بنى عامر. وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين، وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، ومنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبارى بلاغة قوله: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وأسعى بذمة مدناهم، وهم يد على من سواهم. وقول: الناس كأسنان المشط، والمرء مع من أحب، ولا خير في صحبة من لا يرى لك ما لا ترى له. والناس معادن، وما هلك امرؤ عرف قدره، والمستشار مؤتمن، وهو بالخيار ما لم يتكلم. رحم الله عبدا قال: خيرا فغنم، أو سكت فسالم. وقوله: اسلم تسلم، واسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، مطؤون أكنف الذين يلفون ويلفون. وقوله: لعله كان يتكلم بما لا يعنيه، ويبخل بما لا يغنيه. وقوله: ذي الوجهين لا يكون عند الله وجيها. ونهيه عن قيل وقال وكثرة السؤال وضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات وأيدي البنات. وقوله: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئات اتبع السيئات الحسنة تمحوها. وخلق الناس بخلق حسن وخير الأمور أوسطها. وقوله: احبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. وقوله: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقوله في بعض دعاء: اللهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي، وتصلح بها غائبي، وترفع بها شهيدي، وتزكي بها عملي، وتلهمني بها رشدي، وترد بها الفتى، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء، ونزل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، إلى ما روته الكافة عن الكافة من مقامتي ومحاضرتي وخطبي وأدعيتي ومخاطباتي وعهودي، مما لا خلاف أنه نزل من ذلك مرتبة لا يقاس بها غيره، وحاز فيها سابقا لا يقدر قدره. وقد جمعت من كلماته التي لم يسبق إليها ولا قدر أحد أن يفرغ في قالبي علي، كقوله: حمي الوطيس ومات حتف أنفي، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والسعيد من وعظ بغيره في أخواتها، ما يدرك النظر العجب في مضمنها، ويذهب به الفكر في آذان حكمها. وقد قال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم: ما رأينا الذي هو أفصح منك؟ فقال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني، لسان عربي مبين. وقال مرة أخرى: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد، فجمع له بذلك صلى الله عليه وسلم قوة عارضة البادية، وجزالة ونصاعة ألفاظ الحاضرة، ورونق كلامها، إلى التعبيد لله الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري. وقالت أم معبد رضي الله تعالى في وصفها له: حلو المنطق فصل لا نزل، لا نزل ولا هزل، كان منطقه خارزات النظمنة، وكان جهير الصوت حسن النغم. صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله عز وجل: فصل. وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشئه فما لا يحتاج إلى قوم الدليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش، وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه ومن أهل مكة. أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده. حدثنا قاضي القضاة حسين بن محمد الصدفي رحمه الله قال: حدثنا قاضي أبو الوليد سليمان بن خالد قال: حدثنا أبو ذر عابد بن أحمد، حدثنا أبو محمد السرخسي وأبو إسحاق وأبو الهيثمي قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن سليمان قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عامر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وعن العباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ومن خير قرنهم، ثم تخير القبائل فجعلني من خير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا. رضي صلى الله عليه وسلم عنه. وإسرة بن أسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من والد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الترمذي: وهذا حديث صحيح. وفي حديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رواه الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اختار خلقه فاختار منهم بني آدم، فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريش، ثم اختار قريشا فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خيارا من خيار إلا من أحب العرب ألا من لا إلا من خيار إلا من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قريشا كانت نورا بين يدي الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفي عام، يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة. يسبح ذلك النور يسبح ذلك النور يسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأهبطني الله إلى الأرض في صلب آدم، وجعلني في صلب نوح، وقذف بي في صلب إبراهيم، ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني بين أبوي لم يلتقي على سفاح قط. ويشهد بصحة هذا الخبر شعر العباس المشهور في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: طيب، ونقف على هذا الفصل. فصل. وأما ما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى 3 ضروب نقف عليه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار والرفقة معهم في الجنة، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.